لدينا الانتظار، شهداء لم يستشهدوا هم يصنعون الانتصار حتى يحين الموعد. ما بيننا يتحركون وسلاحهم لا يقود، ضد العداء يستبسلون وإلى الرحيل يتزودوا ويحرسون الساكنين وعيونهم لا لا لا. وهبوا مصائرهم لدين الله لم يترددوا، يستشعرون الله والرحمن كان يؤيدوا، بل حاملون وصية بفعالهم تتجسد، والقابضون على الثناد إلى المدى.